السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. يحذر تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن سلوك طرائق الكفار من أهل الكتاب، ويعلمهم بعداوتهم لهم في الباطن والظاهر، وما هم مشتملون عليه من الحسد للمؤمنين، مع علمهم بفضلهم وفضل نبيهم. ويأمر عباده المؤمنين بالصفح والعفو والاحتمال حتى يأتي أمر الله من النصر والفتح، ويأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ويحثهم على ذلك ويرغبهم فيه، كما قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس قال: كان حيي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب من أشد يهود للعرب حسدا، إذ خصهم الله برسوله صلى الله عليه وسلم، وكانا جاهدين في رد الناس عن الإسلام ما استطاعا، فأنزل الله فيهما: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، الآية. وقال: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد خص الله جل وعلا هذه الأمة بفضائل ومزايا وبنبي هو أفضل الرسل على الإطلاق، ما جعل ذلك مثار حسد من الأمم الأخرى لا سيما اليهود، فإنهم أهل حسد وبهت. وهذه العداوة لا لشيء إلا لأنهم فضلوا وخصوا بهذه المزايا والفضائل لشرف نبيهم عليه الصلاة والسلام. وفي أمور الدنيا يقال في المثل: عدو المرء من يعمل عمله، عدوه من يعمل عمله، هو الذي يحسد في أمور الدنيا من أجل أن يترك المجال له ليكون هو المستفيد وحده، وإذا عمل أحد مثل عمله تجده يحسده ليتفرد في المجال. لكن في أمر الدين وهذه العداوة الناشئة عن قلوب ملأها الحقد والبغض لهذه الأمة ولنبيها، هذا الأمر يختلف، وإن كان عملنا يختلف عن أعمالهم، لكنهم يحسدون لأن يكثر سوادهم في النار، كما أن إبليس أقسم بعزة الله جل وعلا أن يغوي الناس أجمعين ليكثر أتباعه، لأن الكثرة في قد تخفف المصيبة. يعني لما كان واحد يعذب مثلا أو يصاب بجائحة أو شيء من هذا دون غيره، تجد المصاب عنده شديد، ولكن لما يكثر المصابون بمصابه يخف عليه الأمر. ولذا قال بعضهم في بعض الأحداث: لما أقدم على مكان فيه فتن، فيه قتل، فيه تشريد، فيه، لما قيل له: لماذا تقدم على هذا المكان وأنت في مكان آمن؟ نوعا ما يعني أخف من أن قال الموت مع الجماعة رحمة. الموت مع الجماعة رحمة. على كل حال اليهود عرفوا بالحسد وحاولوا صرف هذه الأمة ومن يريد الدخول فيها عن دينه، وحاولوا اغتيال النبي عليه الصلاة والسلام في وقائع حسدا من عند أنفسهم كما قال الله جل وعلا. المقصود أن ما ذكر من حيي بن أخطب وأخيه وأنهم جهدوا في صد الناس عن دين الله إنما هو مثال لهؤلاء اليهود، وإلا في الآية ما يدل على أن الأمر أعظم من 2 أو 3 أو 10، ود كثير كثير من الناس. ومن هنا ينزل النازل بالعموم وإن كان سببه بالخصوص، فهذان أبرز اليهود الذين سعوا وجهدوا في صد الناس عن الدخول للإسلام، وكثير منهم يوافقونهم في الباطن وإن لم يظهر من بعضهم الصد الظاهر، فينزل الخبر ليشمل الجميع أو الكثير كما في الآية. نعم. وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في قوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب قال هو كعب بن الأشرف، وهذا أيضا مثال مثال، ولا يعني أنه أن الأمر خاص به، لأن الآية تدل على أن الذين ودوا أن يرتد المسلمون أو بعض المسلمين كثير كما قال الله جل وعلا. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن المال ابن كعب بن مالك عن أبيه أن كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعرا وكان يحجو النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنزل الله ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، إلى قوله فاعفوا واصفحوا. قد يقول قائل إن هذا شاعر ويهجو النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يكون تصرفه هذا مودة لرد الناس عن الدين؟ إذا طعن في الرسول فقد طعن فيما أرسل به، والله المستعان. نعم. وقال الضحاك عن ابن عباس إن رسولاً أمياً يخبرهم بما في أيديهم من الرسل والكتب والآيات ثم يصدق بذلك كله مثل تصديقهم، ولكنهم جحدوا ذلك كفراً وحسداً وبغياً. وكذلك قال الله تعالى كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، يقول من بعد ما أضاء لهم الحق لم يجهلوا منه شيئا. قد يقول قائل هم أهل كتاب وعندهم من النصوص في كتبهم ما يدل على ما أعد الله لمن كفر به من العذاب الشديد والخلود الأبدي في النار، فكيف يقدمون على مثل هذا؟ قل هذه إرادة الله جل وعلا المكتوبة على هؤلاء الجماعة وعلى أفراد من الناس من غيرهم، قد يكون من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، من يفني عمره في العلم ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمله النار فيدخله، نسأل الله العافية. وهذه أمور بيد الله جل وعلا، لكن للعبد فيها حرية واختيار وليس بمجبور على ما يصنع. نعم. ولكن الحسد حملهم على الجحود فعيرهم ووبخهم ولامهم أشد الملامة، وشرع لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ما هم عليه من التصديق والإيمان والإقرار والإقرار بما أنزل الله عليهم وما أنزل من قبلهم بكرامته وثوابه الجزيل ومعونته لهم. وقال الربيع بن أنس: من عند أنفسهم، من قبل أنفسهم. وقال أبو العالية: من بعد ما تبين لهم الحق، من بعد ما تبين لهم أن محمدًا رسول الله، يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل، فكفروا به حسدًا وبغيًا إذ كان من غيرهم. وكذا قال قتادة والربيع بن أنس والسدي. وقوله: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، مثل قوله تعالى: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، الآية. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، نسخ ذلك قوله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إلى قوله: وهم صاغرون. فنسخ هذا عفوه عن المشركين. يعني هذه الآية مما نسخ بآية السيف، وآية السيف كما يقول أهل العلم نسخت 70 آية على كلامه هنا. وقوله حتى يأتي الله بأمره، قد يقول قائل إن هذا ليس من باب النسخ، وإنما هو حكم موقوت بوقت له غاية، فإذا انتهت هذه الغاية ارتفع الحكم ولا يعد نسخ، كما هو الشأن في ما يحصل في عهد عيسى عليه السلام في آخر الزمان من رفع بعض الأحكام، قتل الخنزير ووضع الجزية، أمور وقتت بمجيئه عليه السلام، ولا يقال هذا نسخ، لأنه لا نسخ بعد محمد عليه الصلاة والسلام. والنسخ من خصائص النصوص، قوله حتى يأتي الله بأمره، كان المراد بالأمر هذا التوقيت الذي انتهى بنزول آية السيف، فمثل هذا عند أهل العلم لا يعد نسخا، حكم موقوت بوقت، فجاء الوقت فرفع الحكم. على خلاف بين أهل العلم هل يعد أهل الكتاب أهل شرك، وإلا هل يقال مشركون أو يقال فيهم شرك، والخلاف بسطه الحافظ بن رجب في شرح البخاري، فمن أهل العلم يقول هم مشركون لأنه عبدوا المسيح وعبدوا حسير وعبدوا مع الله غيره فهم مشركون، ومنهم من يقول ليسوا بمشركين، لا يقال مشركون إنما يقال فيهم شرك. وفرق بين هذا وهذا، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، هل معنى أنه جاهلي؟ لا. وإذا قال قيل فيه نفاق ما يكون منافق، المقصود أن الخلاف معروف بين أهل العلم، ولكنهم كفار خالدون مخلدون في النار بالإجماع، خالدون مخلدون في النار بالإجماع، باتفاق أهل العلم، ومن شك في كفرهم كفر، ونقل الإجماع على ذلك. المقصود أنه لا يعني أنهم احتمال أن تشملهم الرحمة باعتبار أنهم غير مشركين، لا، الجنة عليهم حرام، نسأل الله العافية. والخلاف في نكاح نسائهم هو النص ورد بإباحته، لكن هل هذا النص نقول إنه مخصص لقوله ولا تنكحوا المشركات، أو أن نقول أن النص لا يحتاج إلى تخصيص لأنهن لسن بمشركات والخلاف شبه لفظي ما له أثر، لأن حتى لو قلنا النص يحتاج إلى مخصص المخصص موجود. نعم. المسلم لو المسلم خلنا مع المسلم خل اترك اليهود والنصارى، المسلم الذي اعترف بأركان الإيمان واعترف بالرسول يصلي ويسمي وأتى بمكفر وخرج بهذا المكفر من الملة تشمله الشفاعة؟ قلبه مملوء بالإيمان لكن أتى بمكفر بناقض من نواقض الإسلام ما تشمل الشفاعة بالاتفاق. ها؟ فقد حبط عمله. نعم. نعم. وكذا قال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة والسدي إنها منسوخة بآية السيف، ويرشد إلى ذلك أيضا قوله تعالى حتى يأتي الله بأمره، وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد أخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى، قال الله فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول من العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم بقتل، فقتل الله به من قتل من صناديد قريش. وهذا إسناد صحيح ولم أره في شيء من الكتب الستة، ولكن له أصل في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما. مع الأسف أنه يوجد من بعض الكتاب المنهزمين بدلا من أن يقول إن آية السيف نسخت 70 آية يقول نسختها 70 آية، ضعف. وحل المشكلات لا يأتي بمثل هذه الطريقة، ودرء شر الأعداء ومكرهم وكيدهم لا يأتي بهذه الطريقة أن نتنازل ونداهن، لا قد نداري لكن المداهنة لا تجوز، والدول أو تدهن فيدهنون، لكن مع ذلك علينا أن ننزل الأمور منازلها وننظر إلى واقعنا وضعفنا. فبدلا من أن نبدأ الناس بقتالهم امتثالا لأمر الله بالجهاد نتنازل عن مبادئنا وما أوجبه الله علينا ما أجمعت عليه الأمة ودلت عليه النصوص، لا أبدا ما يكون هذا. نعم قد لا تبدأ وتصالح مثلا إذا اقتضى الأمر ذلك وتسالم، لكن ما تتنازل عن ما أوجب الله عليك ولا تغير الأحكام الشرعية. نعم. ولا إشكال في أصل المسألة باعتبار أن حال الضعف لها أحكامه، لكن ما ينزل العهد كامل على عهد كامل، لكن في وقائع قد يقتضي الأمر أن لا ننابذهم ولا معروف أن مسألة إيه ما يستطيع، عنده قوة ولا أمر بذلك، لكن العهد المدني نسخ العهد المكي، ولا يمنع أن تسالم الأمة في حال ضعف. ووجد في على مر العصور مع وجود أهل العلم أن درء المفاسد مطلوب، والله جل وعلا يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لا نتعرض لأذاهم لئلا يؤذوننا، وعلى كل حال في حال العزة نضطرهم إلى أضيق الطريق، لكن الآن وش تبي تسوي؟ هم اللي يضطرون لضعفنا وبما كسبت أيدينا وإلا فهذه الأمة خير أمة أخرجت الناس وأعز الناس على الله جل وعلا، والله المستعان. نعم. وقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، يحثهم تعالى على الاشتغال بما ينفعهم وتعود عليهم عاقبته يوم القيامة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، حتى يمكن الله لهم النصر في الحياة الدنيا. ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولهذا قال تعالى إن الله بما تعملون بصير، يعني أنه تعالى لا يغفل عن عمل عامل ولا يضيع لديه، سواء كان خيرا أو شرا، فإنه سيجازي كل عامل بعمله. وقال أبو جعفر يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينه. المقصود كل شيء موجود في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. نعم. وقال أبو جعفر بن جرير في قوله تعالى إن الله بما تعملون بصير، هذا الخبر من الله للذين خاطبهم بهذه الآيات من المؤمنين أنهم مهما فعلوا من خير أو شر سرا وعلانية فهو به بصير، لا يخفى عليه منه شيء، فيجزيهم بالإحسان خيرا وبالإساءة مثلها. وهذا الكلام وإن كان خرج مخرج الخبر فإن فيه وعدا ووعيدا وأمرا وزجرا، وذلك أنه أعلم القوم أنه بصير بجميع أعمالهم ليجدوا في طاعته إذا كان ذلك مذخورا لهم عنده حتى يثيبهم عليه، كما قال تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، وليحذروا معصيته. قال وأما قوله بصير فإنه مبصر صرف إلى بصير كما صرف مبدع إلى بديع ومؤلم إلى أليم، والله أعلم. هذه من صيغ المبالغة، فعيل من صيغ المبالغة. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا ابن بكير قال حدثني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقترئ هذه الآية سميع بصير يقول بكل شيء بصير. يفسر هذا اللي يقترئ، لا

لأن أعماله عليه الصلاة والسلام كلها مخلصا فيها. وعلى كل حال التأكيد على الإخلاص تصحيح النية أمر مطلوب، لأنه من أهم المهمات، فإذا غفل عنه الإنسان يحبط عمله ولا يشعر. والنية شرود، والتأكيد عليها في كل مناسبة مما ينبغي. فكوننا نقتصر على المتابعة قد يظن ظان أن ذلك في الظاهر في الصورة فقط، فلا بد من التأكيد على الإخلاص، وإن كان القول له نوع وجاهة، لأن العمل الذي لا يخلص فيه عامله لم يكن فيه متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن التنصيص على الإخلاص أمر لا بد منه، لأنه بعض الناس ما يستوعب مثل هذه الأمور، ويعرف أن العمل إذا لم يكن خالصا لم يتحقق فيه شرط الاتباع. فالتنصيص عليه من أهل العلم، والتأكيد عليه بما ثبت في النصوص، نصوص الكتاب والسنة، وأن العمل إذا لم يكن خالصا لله جل وعلا فهو مردود على صاحبه، يكون فيه نوع شرك لأحد لفلان. إذا يقول عمر اللهم اجعل عملي خالصا لوجهك ولا تجعل فيه شركة لأحد. نعم. فمتى كان خالصا ولم يكن صوابا لم يتقبل. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم من حديث عائشة عنه عليه الصلاة والسلام. فعمل الرهبان ومن كما جاء عن الفضيل بن عياض في تفسير قوله جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. فإن العمل إذا لم يكن خالصا لله لم يقبل، وإن كان وإن لم يكن صوابا على سنة محمد عليه الصلاة والسلام لم يقبل. نعم. فعمل الرهبان ومن شابههم، وإن فرض أنهم مخلصون فيه لله فإنه لا يتقبل منهم حتى يكون ذلك متابعا للرسول محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث إليهم وإلى الناس كافة وفيهم وأمثالهم. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وقال تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. وجوه يومئذ يعني يوم القيامة خاشعة ذليلة عاملة ناصبة تعمل وتكد وتتعب وفي النهاية تصل إلى الحامية. قوله يومئذ في القيامة. والعمل والنصب هناك يكلفون بأعمال في النار، نسأل الله العافية، كما قال ذلك المفسرون. منهم من يرى أن العمل والنصب في الدنيا يتعبون على عبادات لا إخلاص فيها ولا متابعة فيها، فهم يتعبون ويتعبدون بأمور لم يشرعها الله جل وعلا، وفي النهاية تصل نارا حامية. لماذا؟ لفقد شروط القبول. نعم. وروي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه تأولها في الرهبان كما سيأتي. في غلاة المبتدعة ممن يرتكبون من البدع المكفرة تجد عندهم من التعب والنصب الشيء الكثير، وتجد عندهم من الخوف والوجل والبكاء شيء يشاهد، ومع ذلك مع فقد الشروط أعمالهم حابطة، صلى الله العافية. نعم. وأما إن كان العمل موافقا للشريعة في الصورة الظاهرة ولكن لم يخلص عامله القصد لله تعالى فهو أيضا مردود على فاعله، وهذا حال المنافقين والمرائين، كما قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. قلنا مرارا أن بعض المسلمين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وهذا موجود وموجود بكثرة، إذا أوقظ لصلاة الصبح قد تعب وسهر بالليل أو كان الجو باردا يكسل عن القيام ويتأخر ولا يستجيب بسرعة ويقوم كسلان، هل تنطبق عليه الآية؟ نعم. لماذا؟ يراءون الناس، لكن قد يوجد شيء من هذا، أنه مع كثير من الشباب الموجودين الآن إذا أوقظهم أهلوهم تثاقلوا على الصلاة ومع ذلك يخشى أن يلام على ترك الجماعة، قد يكون شيء من هذا، لكن الإشكال أن هؤلاء يفارقون المنافقين في شيء واحد، أن هؤلاء بيصلون في قرارة قلوبهم أنهم سوف يصلون ولن يتركوا الصلاة، لكن بدل من أن ينهض إليها بنشاط قد يتأخر وقد تفوته الجماعة وقد تغفو عينه فيفوته الوقت، لكنه في قرارة نفسه أنه سوف يصلي، بخلاف المنافق الذي لا يصلي إلا إذا رآه الناس وليس في قرارة نفسه أنه مصل على كل حال، من باب التخويف والتذكير لا بس سجر، لأنه قد ينزل النص ويحذر به ويخوف ولا يراد معناه ولا يراد ظاهره، يخشى أن وش المانع أن يكون في وقت من الأوقات مشابها له يمتد به الأمر أن يكون مثله. نعم. ها وش كذلك النصوص الواردة في غير المسلمين وفيها زجر للمسلمين، فأنت إذا قدمت الآية لا تقول أن الآية منطبقة عليك، تقول يخشى أن تنطبق عليك، والمسلم إذا بدأ المقدمات والمشابهة في الظاهر قد تقود إلى المشابهة في الباطن. نعم. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ولهذا قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال في هذه الآية الكريمة: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. بعض المتصوفة يقول إن الذي يعمل عملا صالحا من أجل دخول الجنة والنجاة من النار تنطبق عليه الآية، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا أذر أشرك الجنة والنار في عبادته، نظر إليهما ولاحظهما وهو يعبد، فهو ملاحظ ومشرك للجنة والنار بالله جل وعلا، والله يقول ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قاله بعضهم، بعض المتصوفة. لكن الذي يعبد الله وهو ملاحظ لدخول الجنة التي ذكرت في النصوص من أجل أن تلاحظ، من باب السياط التي تقود العامل إلى العمل، وكذلك النار. الذي يطلب الجنة وهو يعبد الله جل وعلا ويرجو النجاة من النار وهو يعبد الله جل وعلا، خوفه من النار أو من بيده العذاب بالنار؟ نعم، أنت لو تشوف عصا بيد إنسان، خوفك من العصا أو من حامله؟ من حامله، لأن العصا بمفرد ما يسوي شيء. وهكذا، فالذي يخاف من النار هو خائف من الذي يعذب بالنار، والذي يرجو الجنة هو يرجو من بيده إدخال الجنة. وهكذا، ولهذا قال أهل العلم: من عبد الله جل وعلا بالخوف وحده فهو حروري، وبالرجاء وحده فهو مرجي، ومن عبده بالحب وحده فهو زنديق. فلا بد أن يجتمع الخوف والرجاء مع الحب والتعظيم. نعم. وقوله: فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ضمن لهم تعالى على ذلك تحصيل الأجور، وأمنهم مما يخافونه من المحذور، فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه، ولا هم يحزنون على ما مضى مما يتركونه، كما قال سعيد بن جبير: فلا خوف عليهم يعني في الآخرة، ولا هم يحزنون يعني لا يحزنون للموت. وقوله تعالى: وقوله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، يعني لا تخافوا مما أمامكم ولا تحزنوا على ما خلفتموه وراء ظهوركم. نعم. وقوله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، يبين به تعالى تناقضهم وتباغضهم وتعاديهم وتعاندهم، كما قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتتهم أحبار يهود فتنازعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رافع بن حريملة: ما أنتم على شيء، وكفر بعيسى والإنجيل. وقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود: ما أنتم على شيء، وجحدوا نبوة موسى، وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة، فأنزل الله في ذلك من قولهما: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. قال: إن كلاً يتلو في كتابه تصديق من كفر به، أن يكفر اليهود بعيسى وعندهم التوراة فيها ما أخذ الله عليهم على لسان موسى بالتصديق بعيسى، وفي الإنجيل ما جاء به عيسى بتصديق موسى، وما جاء في التوراة من عند الله، وكل يكفر بما في يدي صاحبه. وقال مجاهد في تفسير هذه الآية: قد كانت أوائل اليهود والنصارى على شيء. وقال قتادة: وقالت اليهود. تقدم مرارا أن هذا الإسناد الذي يروي به محمد بن إسحاق وقد تكرر مرارا أنه مضعف عند أهل العلم، السند ضعيف، ولكن المعنى تضمنه هذا الخبر والواقع. اليهود كفروا بعيسى والنصارى كفروا بموسى، وكل منهم يزعم أن الآخر ليس على شيء. ونحن أيضا نعتقد أن اليهود ليسوا على شيء وأن النصارى ليسوا على شيء بعد نسخ دياناتهم مع إيماننا بموسى وعيسى. نعم. مهما كان هذا الواقع. واليهود كفروا بمحمد وفي توراتهم ما يدل على نبوته بأوصافه حتى يعرفونه حق المعرفة كما يعرفون أبناءهم. نعم. وقال قتادة: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. قال: بلى، قد كانت أوائل النصارى على شيء، ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا. وقالت النصارى: ليست اليهود على شيء. قال: بلى، قد كانت أوائل اليهود على شيء، ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا. وعنه رواية أخرى كقول أبي العالية والربيع بن أنس في تفسير هذه الآية: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. هؤلاء أهل الكتاب الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القول يقتضي أن كلا من الطائفتين صدقت فيما رمت به الطائفة الأخرى، ولكن ظاهر سياق الآية يقتضي ذمهم فيما قالوه مع علمهم بخلاف ذلك. ولهذا قال تعالى: وهم يتلون الكتاب، أي وهم يعلمون أن شريعة التوراة والإنجيل كل منهما قد كانت مشروعة في وقت، ولكن تجاحدوا فيما بينهم عنادا وكفرا ومقابلة للفاسد بالفاسد، كما تقدم عن ابن عباس ومجاهد وقتادة في الرواية الأولى عنه في تفسيرها، والله أعلم. وقوله: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، بين بهذا جهل اليهود والنصارى فيما تقابلوا به من القول، وهذا من باب الإيماء والإشارة. وقد اختلف في من عني بقوله تعالى الذين لا يعلمون، فقال الربيع بن أنس وقتادة: كذلك قال الذين لا يعلمون، قال: وقالت النصارى مثل قول اليهود وقيلهم. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: من هؤلاء؟ قالت النصارى مثل قول اليهود. قالت النصارى مثل قول اليهود. نعم. قلت لعطاء: من هؤلاء الذين لا يعلمون؟ قال: أمم كانت قبل اليهود والنصارى وقبل التوراة والإنجيل. وقال السدي: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. القول المشار إليه: قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. هذا القول الذي يشار إليه مثل قولهم هذا، ها، لا يمكن أن يقوله أمم متقدمة عليهم. هل يقال أن قوم صالح قالوا ليست اليهود على شيء والنصارى ليست على شيء، أو قوم هود؟ ما يمكن أن يقول هذا القول فيه ما فيه. نعم. ها، إيه، لكن هل ما المقصود بالقول مثل قولهم؟ يعني في وقتهم. هذا يقول أنهم كان أنه أمم كانت قبل اليهود والنصارى. ممكن؟ غير ممكن. ها؟ اي من منصوص عليه في الآية. عموما كانت قابل اليهود والنصارى تقول ليست النصارى على شيء وتقول ليست اليهود على شيء، ما يمكن. نعم، لكن القول أمم كانت قبل اليهود، وإحنا نناقش هذا القول، أمم كانت قبل اليهود والنصارى وقبل التوراة والإنجيل، إلا أن تكون هذه الأمم قالت لأمة معاصرة لها، أمة تقول ليست الطائفة أو هذه الأمة على شيء وطائفة تقول مثلهم، يعني القول وجد لكن لا بذكر اليهود والنصارى، وإنما بأمم متعاصرة قبل ذلك، كل أمة قالت لمعاصرتها ليست على شيء. ممكن. نعم، لكن قبل اليهود والنصارى قالوا ليست اليهود على شيء، ممكن. نعم. وقال السدي: كذلك قال الذين لا يعلمون فهم العرب، قالوا ليس محمد على شيء. واختار أبو جعفر بن جرير أنها عامة تصلح للجميع، يعني مثل قولهم شبه قولهم ولم يكن ولو لم يكن بلفظه. نعم. وليس ثم دليل قاطع يعين واحدا من هذه الأقوال، فالحمل على الجميع أولى، والله أعلم. وقوله تعالى: فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أي إنه تعالى يجمع بينهم يوم المعاد ويفصل بينهم بقضائه العدل الذي لا يجور فيه ولا يظلم مثقال ذرة. فيه الذي لا يجور فيه ولا يظلم مثقال ذرة، الذي لا يجور فيه ولا يظلم مثقال ذرة. وهذه الآية كقوله تعالى في سورة الحج: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. وكما قال تعالى: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. اختلف المفسرون في المراد من الذين منعوا مساجد الله اختلف المفسرون في المراد من الذين منعوا مساجد الله وسعوا في خرابها على قولين: أحدهما ما رواه العوفي في تفسيره عن ابن عباس في قوله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله. يعني خلاصة الأقوال أن القول الأول أن الذين منعوا مساجد الله هم النصارى، خربوا بيت المقدس ومنعوا من الصلاة فيه. والقول الثاني أنهم المشركون، صدوا النبي عليه الصلاة والسلام عن البيت زمن الحديبية. والآية أعم من ذلك، كل من منع مساجد الله يذكر فيها اسمه يدخل في الآية، فيكون أظلم من أظلم الناس، أي لا أحد أظلم منه. نعم. عن ابن عباس في قوله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، قال: هم النصارى. وقال مجاهد: هم النصارى كانوا يطرحون في بيت المقدس الأذى ويمنعون الناس أن يصلوا فيه. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله: وسعى في خرابها، قال: هو بختنصر وأصحابه، خرب بيت المقدس وأعانه على ذلك النصارى. وقال سعيد عن قتادة: قال: أولئك أعداء الله النصارى، حملهم بغض اليهود على أن أعانوا بخت نصر البابلي المجوسي على تخريب بيت المقدس. وقال السدي: كانوا ظاهروا بخت نصر على خراب بيت المقدس حتى خربه وأمر به أن تطرح فيه الجيف، وإنما أعانه الروم على خرابه من أجل أن بني إسرائيل قتلوا يحيى بن زكريا. وروي نحوه عن الحسن البصري. القول الثاني ما رواه ابن جرير: حدثني يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال ابن زيد في قوله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها؟ قال: هؤلاء المشركون حين حالوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وبين أن يدخل مكة حتى نحر هديه بذي طوى وهادنهم وقال لهم: ما كان أحد يصد عن هذا البيت، وقد كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه فلا يصده، فقالوا: لا يدخل علينا من قتل آباءنا يوم بدر وفينا باق. وفي قوله وسعى في خرابها قال: إذ قطعوا من يعمرها بذكره ويأتيها للحج والعمرة. وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن سلمة قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس. في وقت صحة أديانهم قبل نسخها. لهدمت إيش كمل؟ لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع الوضيعة وصلوات والمساجد يذكر فيها اسم الله. المساجد عطفت على ما ذكرت فهي غيرها. نعم. عن ابن عباس أن قريشا منعوا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عند الكعبة في المسجد الحرام، فأنزل الله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. ثم اختار ابن جرير القول الأول واحتج بأن قريشا لم تسع في خراب الكعبة، وأما الروم فسعوا في تخريب بيت المقدس. قلت: والذي يظهر والله أعلم القول الثاني، كما قال الخراب أعم من أن يكون حسيا، أعم من أن يكون حسيا. فمنع المساجد من أداء وظيفتها تخريب لها، كما أن العمارة أعم من أن تكون حسية، فالعمارة بالطين واللبن والأدوات هذه عمارة وهي حسية، وأهم منها العمارة المعنوية بالعبادة وإتاحة ما بنيت من أجله، إنما بنيت لذكر الله وإقام الصلاة إلى غير ذلك. فالعمارة كما تكون حسية تكون أيضا معنوية، والتخريب كما يكون حسيا يكون معنويا. نعم. قلت: والذي يظهر والله أعلم القول الثاني، كما قاله ابن زيد وروي عن ابن عباس، لأن النصارى إذا منعت اليهود الصلاة في البيت المقدس كان دينهم أقوم من دين اليهود وكانوا أقرب منهم، ولم يكن ذكر الله من اليهود مقبولا إذ ذاك،

كما قال الإمام أحمد: حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا محمد بن أيوب بن ميسرة ابن حليس حلبس ابن حلبس قال سمعت أبي يحدث عن بسر بن أرطأة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وهذا حديث حسن وليس هو في شيء من الكتب الستة وليس لصحابيه وهو بسر بن أرطأة ويقال ابن أبي أرطأة حديث سواه وسوى حديث لا تقطع الأيدي في الغزو. اللهم صل وسلم.